أنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. السفينة فكانت لمساكين يحملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة ربا وذكر الله العظيم.